أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرغيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين. أريت الذي يكذب بالدين. من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. وآمنهم. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين.